أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، ربما مما جرت به العادة نبدأ قبل الحصة بتنبيه أو ربما إشارة إلى سلوك أو تصرف خلاف الأولى، أنه ربما قد يرقى إلى درجة المعصية. نتحدث عن ربما بما يتعلق بمناسبة، ربما أدنى الاحتفال، أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإن كان يعني في الحقيقة الله أعلم في تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بالاحتفال منس، هذه نقطة أخرى. لكن بالمناسبة ربما أدنى أحيانا اتزغفنا أن القرغن نستهين، لا أظن ذلك، وإنما ربما نسرخها في غلب في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نلقى بعض التصرفات لا تليق، يعني ما كان ينبغي. ربما يكون حدا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، النغميز والغفص ربما يختصر الصلاة، يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم نغمون يديوت، يعني سيقن يختصرها اختصارا لا يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. نغفي الكتابة، تلقى دادج حرف الصاد، أنه غادج صاد لام عين ميم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الاختصارات العلماء تحدثوا في هذا كثيرا، وقالوا ذلك مما يعني لا يتناسب من حيث الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المفروض رب العالمين يمرنا أن نصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا، الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فلا بد أن نمتثل إلى قول الله عز وجل، فمدام رب العالمين يمرنا غنز الغفس. طبعا هذا الأمر يعني أولي خسديرني لو ستة والبنس، ربما ميزول الرسول صلى الله عليه وسلم أنبتا أديرني ديس ديك تزيادة في حقه في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة لاش خلاف ذلك، فالله تعالى يصلي عليه، يعني سغديني رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني اجتمانات تسيد ظلت شخص المعنى شخص القيمت، يعني وإنما يريد الله عز وجل منا أن نشاركه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحظى بالأجر، يعني إنشني ظلت سنبي بشكل ديدو الغفن الأجر خطي بشكل أسنرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطر رب العالمين ظل غفس إن الله وملائكته يصلون على النبي، مدام ربي وملائكته الله تعالى يصلي على النبي شنين ظلت طغما نغتس، يعني قن حديرني تستيت ربما في المحيط، يعني لا تساوي شيئا. إذن فهذا من بابي يعني ينشنين ظلت غفس بشكل شتويم تحضون بهذا الكرم، أتشاركم رب العالمين والملائكة في هذا التكريم النبوي، تكرم انديس شاركت معاسن في هذا التكريم خاطي بشكل شتوم استرنيمي قنشرة، لأنه قد يعني أولي تحتيجي مدام رب العالمين يتظل أفس. إذن فلا بد أن ننتبه إلى هذا ولا نغفل عن قضية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحقيقة بالنسبة للموضوع، كان المفروض أن نواصل في موضوع صفة الرحمة في المجال الثاني، وهو مجال الأعمال التي كانت خلاف الأولى، لكن احتراما لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت أنه من المناسب أنج حصة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، يعني لا نتكرب بالعالمين غفص، لأن مما نجده في الواقع وللأسف الشديد جدا، ونسأل الله تعالى اللطف في ذلك، يعني ربما إلا وسي تموكس قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه بخلفية دينية، وهذا هو الأخطر، يعني خطي الغفلت، يعني خطي قميد نغفلان نغ يويتناضو نغسهان خطي، يعني قميد نرقب أنا يندمني عند ود الدين أن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم مش خاصك القيمة يود القرآن خلاص يقد أخذ أمس أول نغ مع القرآن، لش خاصك الخصوصية، لش خاصك المزية، لش خاص، يعني حتى بعضهم تجرأ إلى أنه ليس له أن يضيف في دين الله تعالى، لش خاص الحق إلا ربما أن يقول حكما، أن يعني يبين حكم كل شيء للقرآن، كل شيء الذي سيا رب العالمين زنزل القرآن تبيانا لكل شيء، ما كان ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم غني شكت الأحكام غندي بيين كنشرة ما عليه إلا غندي السيوض تكرضى السيوض تكرضى شخص الحق قادر نديس. هذا في الحقيقة أمر خطير وخطير جدا، لابد أن نعرضه إلى كتاب الله تعالى، أندو للقرآن الكريم مدام هو تبيان لكل شيء كما قال تعالى وهو هدى للمؤمنين، أندو الغرس أن نرقب هل لهذا الرسول منزلة خاصة، هل غرسك الخصوصية، هل غرسك الشان، غرسك القدر عند الله عز وجل، هل غرسك الصلاحيات، يعني أمرين اثنين أنزو غرسنت كنتيجة في هذا في هذا الدرس، هل غرسك القيمة، غرسك القدر الخصوصية، هذه نقطة. النقطة الثانية هل غرسك الصلاحيات في هذا الدين خلاف صيودنا القرآن الكريم، خلاف بلغ آيات البينات صيود القرآن، هل غرسك مهمة في هذا الدين النغو حتى يعني لا نحيد عن القرآن الكريم. إذن فأرجو أن نوفق بإذن الله تعالى في هذين الهدفين، يعني هل له مكانة، هل له منزلة، هل له خصوصية خلاف غيرس خلاف الأنبياء الاثنين، ثم هل له صلاحية، هل الذي يجي في هذا الدين يكلف رب العالمين بمهمة، ما هي هذه المهمة؟ طيب أدنى زمار نتدرج في النقاط، نلقى الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن الكريم أن رسالة هذا النبي أو بعث هذا الرسول هو فضل من الله عز وجل، يعني ذيك تلمزية تجي تجينا رب العالمين يزند هذا الرجل، هذا الرجل يزنتين ليبلغ هذه الآيات، من ذلك قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثل هذه الآية عيد لقد من الله على المؤمنين، يعني من يجد يسلم زيت المن عند المزيد، والله تعالى يحق له أن يمن، يعني نشي نحرم غفن غنمزة، لكن الله تعالى لأنه صاحب النعمة الحقيقي وهو على المجاز على الحقيقة هو صاحب النعمة له أن يمن على عباده بنعمه، فالله تعالى يمن علينا هنا بنعمة بعث هذا الرسول لقد من الله على المؤمنين جوديس المزيد أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم نغمنهم في آية يتلو عليهم آياته شاندنا غندبيا لمزيت في ماذا تتمثل تلاوة الآيات يتلو عليهم آياته عند صعود الوحي القرآن الكريم الآيات تلاوة إذن هو القرآن الكريم خطر لانت الآيات الكونية داني سوالس القرآن يتلو عليهم آياته ثم مهمة أخرى ويزكيهم التزكية بمعنيين يعني يطهرهم ويسنموريتن يعني الزكاة هي التنمية والتطهير يعني يسنموريتن في المجال الخيري يزكي أنفسهم ويطهرهم من الانحرافات ومن أمراض النفس ومن النيلان كله لا يليق بمقام الإنسان ولا يليق بعبودية الإنسان لله عز وجل يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني ويعلمهم الكتاب والحكمة إذن فداني دي سجنوس عزم يعلم تعليم القرآن الكريم بدأنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إجنوس المد الذين أسلم الدني التعليم إذن هناك بيان للآيات تبين سند أين لان في القرآن الكريم خلف تلاوة أين أسني عزم أين لان من الوحي داني التبيين إذن ويعلمهم الكتاب والحكمة إذن داني بتاد الكتاب بتاد الحكمة. طيب كذلك في آية أخرى الله عز وجل دائما ربما في هذه المعاني أدنى يذكر الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لأن الله عز وجل كذلك يتوجه بخطاب للمؤمنين إلى أن أذكر النعمة من رب العالمين رسلا أن يذكروا نعمة الله عليهم يعني إلى يجود سنقن حد إسلم ماذا سن نفس المهامة نقات دائما سغاد يذكر رب العالمين نعمة الرسول يذكر هذه الوظائف يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني نفس الوظائف تلاوة الآيات تعليم التزكية وتعليم الكتاب والحكمة. أدنك دائما التزكية تذكر بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة. هذا مما يدل على أن العلم يحتاج قبل مد يسع زام دول مد تزدزر التربية الأخلاق يعني التزكية هي ترتكز إلى الجانب الأخلاقي الجانب الفضائل الجانب السلوك يعني يتربى يسن السلوك سن يهذب نفوسهم ويعطيهم العلم. العلم هو مسألة عقلية يتشسن معلومات العقل سن ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال بعض العلماء في قضية الكتاب أن الكتاب لا يراد به الوحي وإنما الكتاب هو أما شهدنا رب العالمين في حق سيدنا عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يعني يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل شان الإنجيل عند الكتاب يعني. إذن ما هو الكتاب الذي علمه الله تعالى لعيسى عليه السلام غير الإنجيل؟ يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قالوا الكتاب هناك آيات تشهد على هذا الأمر أيضا أن الكتاب هو ما يتعلق بأسرار هذا الكون يعني أين لن يتعلق بأني لجر بالعالم في هذا الكون من قوانين ونظم يجر سيسنة نظام هذا الكون. إذن فالنبي يأتي كذلك ليعلم الناس تقنيات أمور أسرار علمية مانش قادم عملنا مع أمور في العالم التكويني. أنوش مثال مثلا أشيني بتيوضى الذباب في إناء أحدكم فليغمسه شان داني تشاسي جنسر على خطر في جناح أحدهم سم والآخر فيه مصل يعني مضاد لهذا السم. هديني كذلك في تطهير الإناء الذي ربما لعق فيه كلب كرمكم الله هديني يعني أنه يستعمل التراب في تطهيره. هذه المسائل ليست مسائل شرعية يعني خطيط الحالة الحرام وإنما هي مسائل من أسرار علمية يعني بتخصنيني هي علمية. إذن وأمثلة كثيرة في ذلك يعني أن النبي من مهمته يتسد بأسرار عن هذا الكون يتعاون ديس الأم تستشسن قضايا علمية خطر أختني المجال المعرفي المستوى المعرفي يصدق الأبحاث الدراسات العلمية ليش يتزد هذا النبي بوحي من الله تعالى يتجد يتبين سندي مدني لا يساسن كيف يتعاملون مع أسرار كونية علم يعني تشسن علم. قالوا الكتاب يراد به هذا يعني ما يتعلق بالنظام الكون يعني لن في الكون. والحكمة قالوا الحكمة هي يراد بها السنة يعني أن الحكمة هي وضع الأمور في مجالها. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في تصرفاته هو يعظ بالحكمة يعني الحكمة فيها موعظة عشان رب العالمين واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعني يعظ بالحكمة. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتش مواعظ خلاف الآيات القرآنية يعني مواعظ هي في السنة النبوية يعني نجد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم توجيهات نصائح ليست في القرآن الكريم يتبين بعض الأمور ينصح ببعض الأشياء والله تعالى قد ذكر ذلك في القرآن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعني حكمة موعظة. كذلك أدنق رب العالمين إذن بالنسبة لهذا النبي هذا الرسول لن يويتد رب العالمين له مهمة إبلاغ الوحي خطي فقط يعني هذه النقطة التي نخرج بها خلاصة هذه النقطة الأولى باش كننتقل للنقطة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطي تزد غير باش كتجاوي القرآن الآيات خطي وأن ديك المهمة من مهماته يتلو عليهم آياته يزكيهم يعني يربيهم يهذب نفوسهم يطهر نفوسهم يعلمهم الكتابة والحكمة. إذن لنديني مهام أخرى تيني أنه كل ما غادي ذكر رب العالمين الرسول النبي أتنديوي يعني أتنديوي في بيان مهمته في مع أتباعه مع الذين آمنوا به. كذلك مما نلاحظه في القرآن الكريم أن الله عز وجل كل ما غادي ذكر طاعة من رب العالمين والتفصل عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كتكلبت في القرآن الكريم قلت في الديس عبارة أطيعوا الله وحدس كعميتوا في الديس أطيعوا الله أتى في الديس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نأطيعوا الله ورسوله يعني سنتأمل هذه النصوص وهي متعددة في القرآن الكريم سندمنا ويمشان ونتيف الله تعالى يأمر بطاعته أطيعوا الله خطر منا أطيعوا الله رب العالمين من ليس ولنا من نطع رب العالمين يعني أنني القرآن كلام الله صح أطيعوا الرسول ما رمنا غتس إذن أكيد الذين يقنشرا نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم خلاف القرآن إذن فهذا مما يدل دلالة واضحة وقوية على أن طاعة الرسول في أمر غير القرآن خطر طاعة الله أن تني تعني القرآن الكريم كلام الله تعالى المباشر هو كلام الله لكن وطاعة الرسول من يتلى إذن أدنى القتد أكيد في وحي آخر في أمر آخر فبالتالي نلاحظ أنه ما ذكر الله تعالى القرآن الكريم طاعته غير قنت مع طاعة الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني أتي في الدين قل الانفصال مهما يكون ساتكلم بقاع الليات أتى في الدين رب العالمين يربط بين طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله والرسول يعني فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي آية أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إذن طاعة أولي الأمر يعني أول اختصاص مدام قضية الدين إذن العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صح في حال التنازع وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول خلاص يا ميدن تعلم كيف في حال التنازع المرجع هو الوحي الله القرآن والسنة إذن رب العالمين يقول أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شنداني دائما أدنى عدم الفصل بين الله والرسول خطر الذين قضية حذر الله تعالى منها وهو الذي ربما بدغ السوال وهو الفصل بين الله ورسوله يعني أننا مطالبون فقط بالقرآن قرآن فقط الرسول ذيك حزب جهة لكن القرآن يقول خلاف ذلك الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله يعني تصيب بارانجة رسم والله تعالى العكس تبين نط في النص القرآني أن الله تعالى طاعة طبعا طاعة الله في طاعة رسوله قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بالتكيم تخصم رب العالمين هذه المحبة إلا كم طمع مسيس بها وني يخص رب العالمين تخصم رب العالمين يجد في واسطة يجد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولني فاتبعوا آية الله فاتبعوا ما أنزل إليكم إن فاتبعوني يحببكم الله وفي آية أخرى من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني حتى لفظة العبارة التي نجدها في القرآن الكريم وانتيف رب العالمين يذكر محمد وإنما ديما يتقن صيرد الرسول يعني أون شخص إلا مبعوث من الله عز وجل أن غوند يسيس إلا من الله عز وجل ديما يتشتس وانتيتر يعني المهمة ولقير محمد يعني أدنى في ربما ثلاث مواضع أو أربعة ذكرت فيها لفظة محمد خطي على سبيل محمد رسول الله عشان يوني التمعاز نعم محمد رسول الله وما محمد إلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عشان دي ما يتقن صيرات ستر يست وأنه رسول إذن فهذا فيه دلالة قوية على أن هذا الشخص مبعوث من الله تعالى أرقبت ديس ربي يعني كأن هذا الشخص هو متخزرمت طاعته اتباعه وهو طاعة لله تعالى وهو إرضاء لله عز وجل إذن ليش سينو فصلني قال الدياوية ذي قطعتها يعني لا خصوصية له يعني دائما كان تحت هذا الإطار هل صحيح أن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ليش غسل قيمة أدن قال في مجال التبليغ في نقطة التبليغ أن الله عز وجل قال أنا بتتخصمي الطعام بتتكين قال متخصمي اشتعنا مخلوقين لنا تتبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وغسغنا وليرسول إلا يغسوا لرب العالمين كذلك الله تعالى يقول في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول يطلق ديما لش طاعة الله وحده في القرآن الكريم ساجد عملية استقرائية تكلب دقاء هل تلديني طاعة الله تفضلش دي من طاعة الله والرسول. هذه مروا في قضية الواو هنا يعني هل يراد بذلك طاعة ربي سطاعين رسول يعني بمعنى أنهم يطعم رسول لكن طعم رب الإتبين طاعة الله في ماذا تكمن من يتلى طاعة رب العالمين تلى أطاعين رسول يعني أنتو يعني النقطة إلا أن يريد القرآن الكريم أن يبرزها يعني شغل الله يحصر الدين في هذا الرجل في هذا الشخص تخصم الطعم رب العالمين طاعة مخلوق مخلوق أين تد الدين أين ت يعني طاعة رب العالمين تلديس طاعة الله تتجسد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آيات كثيرة ثم يعني قضية الفصل هذه هي في الحقيقة منزلق خطير جدا بل أن الله تعالى العلاقة مع شخنا العلاقة مع الرسول الرسول قد يلمهم سيودان ضد القرآن خلاص هذا الكلام خطير وللأسف يقول به أهل فكر يعني ماشي ويتقول أنسيس يعني ميد نغفل نغفلنا أهل فكر يعني غرسن فكر يدعون إلى هذا ويؤمنون بها لكن هذا يخالف القرآن الكريم الله تعالى يقول خلاف ذلك يتبين بقوة أن المسألة تتعلق ب هذا الدين محصور في هذا الرجل في هذا الشخص رب العالمين يجوؤون الدين إلا رجزوه كل جديس ديس الوحي القرآن يتلو عليهم آياته يزكيهم أتني ربا يهذب نفوسهم تعليم يعلمهم الكتاب والحكم كل شيء لديس والله تعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني من آيات الله شين القرآن والحكمة تبت يتلى شيء يتلى إذن الذين يقن وحي آخر الحكمة إذن واذكرنا ما يتلى في واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذن فنجد أن خلاصة هذه النقطة الثانية أن طاعة الله في القرآن الكريم لم تأتي منفردة والتفت في القرآن الكريم أطاعين ربي واحد سلاش ديز ديما أطاعين ربي دو طاعين رسول طاعة ربي درسول الطاعة من ربي تطاعة من رسول بدت تخصم ربي تبعت الرسول أو نيخص ربي وهكذا وفي آية أخرى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والإحذار الذين يخالفون عن أمره يعني يتشدد فيما يتعلق بحد أذي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وستغوى يعني هذا يدل على أن مسألة طاعة الله تعالى هي منحصرة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة كون الناس نخزر هل غرسك القيمة يعني الخصوصية هذا الرجل نغلش هنلقى نعم أدنس إلى بعض الجزئيات منها مثلا أن الارتباط يعني إن صح التعبير أنني تنمرت مخلوقه تنمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أول نقطة أدنقى في أزواجه الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهذا لم يجد في نبي من الأنبياء السابقين يعني تيسدنا نس دي دمام ماني المؤمنين مثل الرسالة ده بتشتيت من الرسالة ده لأن الجيش يتعلق بشخص الرسول خاطر جينو تيز دانز البشر انا حد ولا يظن اش خاصك تلوحي ولاد الحيت سماني يكسب انت او تشريفه من علاقة الزوجية بهذا الرجل اذا الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وجه الشاهد اللذان وازواجه تيز دانز امهاتهم ديد مما نمسلم امهات المؤمنين بنص القرآن الكريم يعني تنين لها عقد زواج مع الرسول صلى الله عليه وسلم دمام ماني مسلمان طبعا علاقة أدبية خاطئ دمام مع الحقيقة التقابل يعني خاطئ وإنما احترام مقام احترامي هوني غير موجود في نساء الأزواج الأنبياء السابقين توني خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم يدل باللي أم خلقه ورسيك الخصوصية داني مسألة خاطئ تشريع وغنيني روح تسيت سدنا نستبي مسيست موسني خاطئ خاطئ بهذا قضية احترام يعني جدت تاني دمامته إلا أنت دي دمامته سماني تحاصن التوني أخطر تيزدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم بنص الآية وأزواجه أمهاته إذن نغرسك الخصوصية مخلوقه كذلك في آية أخرى الله تعالى يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم يعني لجديد لديني كلاباز يعني لاباز التقوى يعني على أرضية التقوى لديني التفاضل لديني ليزافونتاج أو أنت مخلاقه إقارس أنت رب العالمين وتليمت في الفضل في المنزلة أنحد وذيضم بتا تقدمت يا رب العالمين إلا شمت انتوارني إقنشرا إقلافونتاج لجنة وهي أن كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. خطي أمن يبرك أخطر تسدنا أنه مخلوق. إذن اكتسبنا شرفا منه، يعني كتنشرف في نص الله تعالى عليه زيادة أماشنا على الأمومة ليتبين سمد باللي ولين تنحد وضد. لستن كأحد من النساء في الفضل في المكانة في المنزلة، يعني هذه نقن لافونتاج على خطر قننت مع ورجزه، قننت مع هذا الرجل. ثم الله تعالى في موضوع الأزواج بهذه الفاصيسية الله تعالى يجدس خصوصية، يعني في مسألة التعدد سيد سنزل لرب الله تعالى الآيات إلا أن تعد قضية التعدد بأربع نساء للشجاع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يجسر بالعالمية الخصوصية داني خصوصية خطينتا، يعني يغسنس الخطر يتسدنا أني تغنت معاس خطر هو يزهل. وكان تيني لانت معاس وختني تسعلنت في عقدي الزوجية أديس النص بأربعة إذا ما دي سرح خمسة لما نو غادي يسرح دي سيكت الإشكاليت، يعني دي عديس بسي كان بذلك الله تعالى تلطفا بنسائه إنه استحفظ السيسنت انتيناش قيمة خرج تكريم لهؤلاء النسوة. خطر مقام الزوجية بالرسول صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ولغيس رب العالمين أنت حرم السيس يجو الخصوصية. إذن قيمة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك، يعني تيني لان تغرج أقيمة تغرج. ثم يكرمت انت إن ياس قلت ملش غفصنت قلت سبيدي لحد السيسنت يعني تينيني يعني تيني تقيمة يعني خطي بالعدد قال لي زماعة غرش ساعة بتا تتسديقت والدي باصت ساعة المهم دي ما قيمت ساعة خاطي أين تينيني ولا أن تستبدل، يعني قلت سبيدي لديك السيسنت تتو ديك تمشان لاش أين تينيني تقيمة تكريم لهن ذلك أدنى أن يرضين، يعني رب العالمين يجسنت تشريف لهن على خطر الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية له مقام عالي جدا. رب العالمين يغاسنس الخطر يتسدنانو مش كول سنت تورزي الخطر نسنت أدقيمة تتسدنانس تكريم. لكن وش استثناء أنه ليس مطالب أن يعدل بينهن في الفراش كذا خطر أو أنني لزمت استحفظ السيسنت يعني شغل لي. إذن فهذا يدل على أن زوجية بالنبي صلى الله عليه وسلم ديس خصوصية ديس خصوصية منها هن أزواج وأزواجه أمهاتهم. ثم لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم الاستثناء في قضية العدد ولغسة دي قم حيك تسيسنت التسوفا قالت قيمة ربعة أما شي حد وديتن ربعة هم يجسنت تسعة هم الخصوصيتو لأجل هؤلاء النسوة خطر المقام مني عظيم جدا ولغسة تحرم من هذا المقام الله عز وجل. إذن فنجد إذن الارتباط بهذا الشخص له خصوصية تونيد النقطة الثالثة في الموضوع. إذن وللي كأي شخص هذا الرجل رب العالمين في القرآن الكريم يجسك الخصوصية. أنظر إلى نقطة أخرى في موضوع الخصوصية الله عز وجل كذلك ينهى أن نتصرف معه كما نتصرف مع بعضنا البعض في أمور طبيعية عادية. مثلا نزدك سيسمس شين زكي بعضنا عيسى مصطفى بصحو الزكي دي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يا محمد ولكن تخصت عزت لاش يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض وصدقت في اسمه وصدقت في اسمه يا رسول الله يا نبي الله وصدقت في يا محمد ليش لا يجوز معصية. الله تعالى نهى عن ذلك وغني لي أصنزق في اسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض وصدقت ما شد زقم يبعدكم بعض يعني تنادون بعضكم بالأسماء سيسموه غرس لقب الزكاة السيس يا رسول الله يا نبي الله بهذا. إذن هذا في خصوص يعني بأهل رب العالمين دائما ولغصة يفصل بين هذا الرجل وبين هذه المهمة التي ارتبطت به ديما وني درسه الخطيب محمد وني درسه محمد سكحست الرسول الله يعني ديما شقا مع الله تعالى ولغصة يفصل العلاقة الموجودة بين هذا الشخص وبين الله عز وجل ليش ولو شكليا يعني ولو شكليا خاطر ميتني دي محمد شين يقع يقن ميسمس محمد انا يقن محمد وضع ذن اتفكر دبابس ممكن لا رسول الله لاش وزقت يسمس خلاص يا إلا يقن مع ربي يا مخلوق يا يعني ميت تحضر امتي اذا كنت تحضر من رب العالمين تحضر ديا. اذن هذا كذلك من علامات او من ادلة الخصوصية انه لا ينادى له باسمه وانما الله تعالى في القرآن الكريم نهانا ان ننديه باسمه وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب كذلك الله تعالى أغنيني في موضوعي دائما هذا الرجل في خصوصيته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبسيونه مشروعين يعني بالنسبة لي خطيئة المعصية مصح نتا خطيئة المعصية وكتنتجد معاس أصدقائي تسمز المعصية وكانت شمرد الصوتس وجارن الصوتس خطيئة تحمق الغفز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض دعوت بتغدس بعدس أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أم خلقوا أو نورجزوا والفولي من الصوت يعني خاطي تحمق يعني تنهر الديس خاطي لفواتش تاع التوليس لفواتش يعني ميت عاد تساول دمعاس يزم لفواتش تاع توطس لفواتش ودونس. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يا أيها الذين آمنوا طبعا لازم ننتبه إلى من يتحدث الله تعالى. يتحدث مع صحابة مع مدن من المهاجرين ومن الأنصار لغسنك تلمزي على الدين يعني نهاجروا في سبيل الله ونصروا هذا الدين بشهادة القرآن الكريم ويعني بدنا مع الدين لوقتنا المحنة لوقتنا خدمة أنتوني لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء زوا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كل شيء زوات أمرت والتيوم الخبر في منو ميل الجهاد ميل الصدقة ميل الصلوات ميل في رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل قضية خطيرة جدا يعني رب العالمين دائما خصص شيون الشخص الخصوصية ولله نحدد خص خصوصية هذا الرجل. إذن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الجي لي جنسيسن صوت يعني صرب ليا جهور اسلافو بسيكاتون سيت نزل ليتو يجو الهم يعني مرت درتي ولدي تفقع الدي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم غصمه الا فلان انا شود نزل ليتو لا عمرت الدرس لي يرقب اخدم كاع يفسات امرت. اديني رب العالمين الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني نستجابوا للقران الكريم جين لهم كذا يعني زق ياس الرسول صلى الله عليه وسلم وخفف عنه الناس يعني خفف غص باللي لن تحبط أعمالك وكذا يعني يجو الهم خطر الطلب غص ربية من خلقة رب العالمين خلقتها من لفغص مرتفعة يعني جهورة وجار لفوان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب كل شيء قضاء يعني يجو الهم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وخفف عنه والله تعالى مدح هذا الرجل باللي كانت له استجابة قوية مع القرآن الكريم غير ينزل القرآن يحسها يعني وهو القرآن يولسي صد معاز نزل القرآن فتأثر بالقرآن الكريم يجول هم يحس حتى وساه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نجد دائما كان في إطار الخصوصية. أدنس كذلك إلى نقطة أخرى في موضوع الخصوصية أديني رب العالمين يعني بتتسين تسيلوا معهم خلقوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة ميمي أخطري تغيت وحرج هذا الرجل تغمدن كتر نغفس وهو رسول يعني يعمدن تقصد ألد عادوا الطريعين ظروفس كإنسان يعني خزرني أنبتي إلا نمدن قع وسطريعين خصوصية يعني وسطريعين ظروفس كإنسان كبشر هذه خسر راحة هذه خسر كذا واستقطعت في أي لو سلد عاد ماذا به هذه السيولة معاس وخلاص ولو كان موضوع بسيط مهم شيء أي دس حوال معاس. الرسول صلى الله عليه وسلم مما يلاحظ في القرآن الكريم أنه حي تستحى يعني أيني لم بيرسونال وللدفع عرص يدفع عن حدود الله تعالى أيني الحدود رب العالمين يتبدى دي سنت لكن أيني يتعلق قضية الشخصية يعني أيني لا يتعلق الحياة الشخصية يستحي الله تعالى يقول فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يتستحى الرسول صلى الله عليه وسلم وللدفع في مانس يعني شدة حيائه يعني قد يكون يقن حددني كيف يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حي يتستحى ثم من ناحية أخرى كيف يشد يجهر بالدعوة قارس لا إله إلا الله يبدأ سندي قريش يعني ما نشي يقن حد يتستحى ولد الحيث أن في أمر الله تعالى لا يخاف في الله لومة لائم لكن في أموره الشخصية يتستحق لديناتك رب العالمين يدافع غفص يعني وقد ورد في القرآن الكريم عدة نقاط يتبين عدة مواقف يتبين ديس الله عز وجل أنه هو الذي يدافع على نبيه أنت ولي الدفع في منس سيس مثلا قضية تغطت فانت الدار تسمني ضد من أمني يعني بلا الاستئذان بلا خزر. انت درت بتاتيك انشراء عام بيبليك يعني مدام در الرسول يعني ادنات في المنخص تلقى قاعد ديرونج مو غجارس ممكن تقحرنا غجارس انت وممكن يعني الشراء يوجد ظلموني. الله تعالى ينزل في قرآنا في ذلك أذني يعني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولا مستأنسين لحديث وإذا طعمتم استغفر الله ولكن إذا دعيتم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وإذا دعيتم استغفر الله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني لا يتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الديرونجات انتوس ندي تبين إن مسمسني يعني دي قشرة خصوصي بيرسونال يعني وللدفاع في منس الله تعالى هو الذي يتولى أمر الدفاع عنه. أدي رافس يتسدحى يعني شرى لي السقلق الذي يعني الديرونج موديس الحرج أزدسا وقت نشا ربما كذا بتشين دخل قيمنا التاني من سنمعاوي ول انت لا غرسي زدانس لا يخسر راح دس لا يخس إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم يعني ديس أذية ديس أذى والحرج ويستحي بشك سنيني إن غس نديبي إن غا كم تكترى مغفي إن ويلو. هذا يدل على شدة حيائه. القرآن الكريم هو الذي يدافع عنه فينهى المؤمنين ويبين لهم. كذلك في نفس قضية مماثلة الله تعالى أغنديبيا في مسألة التونين قدموا بين يدين جواكم صدقة تختسنا تسول الناس حتى في مسائل بسيطة ربما سيزوي قنسي الصحابة استفرا انت لش زمدي سيزوي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السيول معاس كذا. الله تعالى ينزل ينزل القرآن في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يعني تسيول معاس النجوة حديث جرت جيد شوشيو خرمام ياك شوشو يعني أول جرسن يعني الكلام الخفي التناجي يعني بدت خصمت تسيول معاس تنعزلون معه في حديث لديني قنشرة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يبتزا تسيول دمعاس إذا تحكد الجيب تزال بشكل توتد الحساب تزال هل يلزم النغو يعني جسنت رب العالمين دي قل بارير بشكل هو يلا سيوله خلاص يلا دي رانجات يلا خاتي بتا يلزمت السيولة تشتود بتغات يعني صدقة تني التجيقن حدي لنا دي راجع إيمانس هل يلزم أزواس بيغ الوقت يوم خلقه النغلش أزوات دي رانجي النغلش هذا الرسول الذي الله تعالى كلفه بهذه المهمة بتلش يعني أمر ضروري مسحش غاري الصداقة الله تعالى عفى عن ذلك وهذا أماشي نسيول في موضوع تخفيف الأحكام وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم بتلش أتنجم لس السيول خطر لش غادش لش سحبت إلا إذا ما تود معك طبعا هذا خطي أديني قن حد ربما ليتضمن أصدي الرسول مورد رزق لا تعالى عن ذلك وإنما توني بشكين إني قبل ما ديس هذه السيول معاس يدير حساب وهذه خزر هل ضروري نغوه انه دي قنشرة غيره وبرك دي الزايد دي قنشرة إلا طبعا بعد يتوانسخ الحكم وبعد يتوتسي خلاص الحكم سيمر سيفا قنع عشان تميزن خطي في كل شيء روحاس تغاف دايني قضع ناس في أي جزئية سزوان قال دعادية يعني والطريع عنديس طبيعته البشرية لبنادم هذه عيالة غرس اللي مسمسه ويعني تاور ترزم ديما خطي تاور ديما ترزم لديس قن ضوابط حتى الأعراب ينادونه من وراء الحجرات يعني تكلب ناس ندفق من المخسن اثنين الله تعالى ينزل القرآن أعراب يعني تقمدن ربما هم تحضرين شخص أو تقفتن تحتار من البنادم إلا تدر تسهل دفق تسيول دمعاس خاطر ديرانجيتي لا تجبتي أم بات ترقبن ضد دروات سوفق ضد البنادم استدار تس لحقك زقذات إذا ما تدفق والرسول صلى الله عليه وسلم يهذبنا في هذا قال شلاش قلت ثلاثة أنت تشال بركة وشي جواب روح بتتكمل دنش لاتاك التعدد يا خطري لا تدرتس شغلش الحق تسوف غطيت بالقوة يعني اتحرجت يوتف تدرتس إلا في يعني غص خصوصية لأداب البيت يعني يقولون شينا الإنسان يأوي إليه ويسكن فيه شغلنا ربما نخطئ أفتح قوس هنا أنت وبأنه بتتزقي داسي حد بتي لا تدرت يزمي الدفة هذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لاش خطي إلا تدرتس خلاص إلا وشغلش الحق تدرانجد ثلاثة انت تشي لاز زاكيت ولدي فيه خلاص تصويت في منش وكتكمل تفايت ربعة تعديت تعدية يعني تعتبر عاصي في ذلك تعديت على حق أخيك ثلاثة انت تشي لوجدي في خطر وتسين حالتي إلا دي سين لا حورة الدرس طبعا ما لم يكن وعد يعني تسيد شتي تسيد لا غدش من غد تملاقيت ديس بس حيوت في الدرس يا ولت ديرونجا من آداب الإسلام ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى ذلك ثلاثة تتشال تصوت وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا في نص القرآن الكريم بتيت وانا تروح يعني قيل سواء باللفظ أن غيت وحقرت يعني روح فارجعوا أزكى لكم وأطهر يعني رب العالمين غني فتروح ولت ديرونجا يقن حتى الدرس هذا من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآية نص على هذا إذن فنجد أن أدلغ إلى حتى والتفق في من إطار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين يرعايس يعني المشاعرس بالضبط يرعايس المشاعرس الأحاسيسس عشان دفع عفس يعني آيات قرآنية تدافع على الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر التولي الدفع في منس وفي كذلك في هذا الإطار في هذا الصدد قضية أني تقعس مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة في التحريم سورة التحريم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني سمنت أنت قلوا يسمس قل الحديث قيل يعني يا أيها أبدا أنت أصلا الصورة بدأت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تحرم طبعا قضية التحريم داني خطي بمعنى يحكم أن هذا الشيء حرام هذا من الله التحريم والتحليل من الله عز وجل وإنما التحريم اللغوي يمنع إمانس من هذا قيل هي مادة عسل يشيت عند يعني يتعادى نجار تزدنان تشني وين تشنى ضرات أن يتعادى نجار تزدنان ورجازيقن تعادى تسمين جيسن دلغيرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك طبيعة البشرية عادي تعشيك الظروف كأي أيها الناس يعني باش نمتثل به تعشيك لسكوسة مسلا فامي تسمين عادي يعني المهم يعني يغاسنت الخطر يعني تزدنان تأثرنت يمنع في من سوّنت ممتو إلا نشيت عنده قيلة ماريا القبطية كتسيت سدنا تذنطين أن أنت سيت فهمت أفس فهمت أفس قال لي ميت شيء تفوحة سوّنت ممتو كذا خلاص جسنت العهد أدي منع منس هذا الأمر يعني وليت تونت ممتو الله تعالى يعاتبه في ذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لكن بعد ذلك ما رؤى أول من إلا الله تعالى غنتبين أن عائشة يذكر سنت الله أعلم ديد مناين والروايات تسمنت عائشة وصفية بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أين تيلي نبسي جنت الكومبلو جرسنت الله تعالى يعاتبهن ويحذرهن درت البال مش متى الديرانجي متى الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى سنتيني إن تظهر إن تتوب فقد صغت قلوبكما يلا وإن تظاهر عليه تظاهر يعني تجم تغرط يعني تنفهم متغفص بالضبط تنفهم متغفص تظاهر عليه فإن الله أجل الله تعالى فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهرة عستي منو أم خلقوا هنتي منو والدرجات والتفهم متغفص والت يعني خطر انت يستحي لا يدافع عن نفسه بدأ انت تجنت اسم قلق أسرية فنجل انت ذات انفهم انت غفص الله تعالى يدافع عنه انت توب إلى الله فقد صغت قلوبك بتتذول امتد خلاص حد ما قال حد لكن انت تظهر عليه بتتكمل امتد انفهم انت غفص فإن الله مولاه انت يمصره انت ذي بالدمعس انت يدافع عنه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهرة يعني ركبين لا ظني ماشي تجو والدقي من الله مولاه كفاية يعني بهذا سنتبين أم خلق رب أفكر تبركة تحرج من ناس الجم ديرانجو يعني عاتب يعني وتوعد الله تعالى هاتين الزوجتين الله عندي دمانين قد المهم النص القرآني وغنيتش الأسماء خطر التهتمة بالنماذج التهتمة بالصفات خطر هو قرآن أزلي إذن ف يتبين داني أن الله تعالى يدافع عنه في مسألة خصوصية شلال نفامي نفس القضية تقع في قضية زواجه من زينب في الوقت دقيق في قضية زوجات النبي تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب بنت جحش الله تعالى ديني في قضية مرتبطة بمسألة التبني تو في عادة في الجاهلية يجن حد خص يدير حق يجن حد لافاميس أتي الحق نورمال يتخذه ابنا يعني أدير تدمميس غرس صفات الابن غرس أحكام الابن الميرات كل شديون. الله تعالى يزيل هذه الظاهرة ظاهرة التبني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتغرس يجن متبنى وهو زيد إلى أن تهدي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تبناه عشان تمنى زيد بن محمد يعني. لكن بشكل يتصرب العالمين هذه القضية يحرم ظاهرة التبني بشكل تصدق إن شاء الله من عرف الناس تعدى يتف يعني لا شعور نصن يتف في ثقافتهم إلى ضحرم سحباقي صدق شعوريا صدقوا لتوت رب العالمين يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل تسون قضيته هذه كتب إلا زيد تغيملش زينب أضي طلق زينب استسملش رب العالمين ويزوج الله تعالى زينب إن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها نستملش أشت أتستملش ميمي خطر زيد التغفي لا وعيهم في لا شعورهم دمميس محمد كيف هذه من الشيمانو يتمطط دمميس دوني تجسك وزدزعلك في المجتمع المسلم توحرج الرسول صلى الله عليه وسلم يفو حرج في ذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وأن تخشاه مصح انت يتبين أنه رجل حي يتستحول مدن يؤثر فيه يعني كلام الناس يؤثر فيه يعني أين يتعلق بالخصوصية هاتي أحكام الله أين لا يتعلق الأمور الخاصة تيزنانس مثلا في مسألة التخيير بدأ أنت ديرانج أنت ديس أن أنت سيلي النفقت يمارو رب العالمين يفتح التغانغ الفقر التغانغ التغانغ أين لا ما سطر يمارو الدعوة تخزاني لان الشورنت ريقل النفقت الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يتأذى بذلك ولغيس يعني أدي وسع في المعيشة كذوق يعني كذا وخاطي ديك نشرا كتشريع القوس اللي غسدي يوسع من طيبات الدنيا غسدي عشان موني في تقشف يعني تفتت خلاص الله تعالى ينزل قرانا ليخير فيه ازواج النبي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن وسرحكن سراحا جميلا يعني بهذه بدل نمط العيش فنجان شمت اها واش متي ضرت تخصمت عايشين حياه حد وضيضم هي شمت طلقت عاشمت نحد وضد بصح حتى اين دود القوس اين دود النيفو يقصدي عاش ديس يعني ولت حرجت تخصمت تزويمت ابريد لي باين فتعالي امتعكن متعه المطلقه واسرحكن صراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما بدت تخصمت التقييم نتا مقامه اجتمع الا الذي سكت المكافاه تزعلوك الدار الآخرة أجر كريم كذا مصح والدي رنجة مخلقه وسقرت سبيد المعيشيت أرني المعيشيت الحق نشمت مصح أشمتي سرحت عاشمت نحد وضد أما بهست أترم يعني السجمة دي سبيد القاع النمط العيش السفنجال نشمت هناتي ما نشمت والموضوع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر به يعني الترديس وهو حي في المسائل الشخصية في قضية الحالات الشخصية يتستحق يغلب يستحي الرسول صلى الله عليه وسلم حي جدا في هذا الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عنه أدسنت الدلايات نتنيتين شات نطافس منها هذه القضية قضية تخير النساء منها قضية تمشكر أنطور وقضية في التحريم صورة التحريم سيبدا أنت مارو تجانت الكومبلوغفس تفهمت غفس الله تعالى ينزل القرآن ليدافع عنه في زواج زينب كذلك في الرسول الله تعالى يريد أن يزيل هذه الظاهرة خسرت صن ظاهرته حتى من تفكير الناس ومن شعورهم الذي يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب ونجوا ولزعلوك في عشاء أول عشاء طوضز دول وكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرجت الله تعالى ينزل قرآنا في ذلك هذه وبخديس المسلمين حسنتين هامش شمت ديرانجي من الرسول يعني هامي ما كان للرسول من حرج فيما فرض الله له انت لا يتبع الناس ان رب العالمين خاطي انت يخسدي ملش خاطي انت هذا تكليف من الله هي رساله يعني لي جيت رب العالمين ليخدم ديك المهمه من مهام الدعوه من هذه الرساله اول تحرجت سوى النوم الزايد فينزل قران كذلك الله تعالى يعاتبهم في ذلك ان الذين يؤذون يعني الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا عذابا نعم مهينا يعني إن لاحظ واحد اللي إن الذين يؤذون خطي رسول الله يؤذون الله ورسوله ما الله يقنش رئيس ضرورة ربي أصدرتنا رسولا أنت أصدرتنا ربي. من الذين يؤذون الله ورسوله. يعني أصدرتنا رسولي لا أصدرتنا ربي. الوقت اللي ربي لا يتضرر دوني يعني تعبير قوي تبين بلي أو الشخص له خصوصية. ربال شد رانج الديس ربال شد حرجت ربال شد يعني يتوشيت. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. حذرتنا الله تعالى يحذر المسلمين داني سواء نكتروي ونبدن يعني سواء نقول يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بمهمة يعني أملاش زينب كذا انت قاعد تغي ولي يخص وزدباني. الله تعالى يريد أن يكلفه بذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال سيزيد هنت في منتش تفهم تطش يعني تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أن زيد أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنوم لشو أتدي رانجا يغلب مع العرب. العرب تشناس قيمة للعرف تشناس كلمسمس يعني دي سق الحرج دزعلك. ولكن الله تعالى يريد أن يبين لهم ما جعل الله في أزواج أدعيائهم من حرج يعني أو الدعي يدعون البنوة كذا شخص العلاق دبراني سينورجزني إلى درجة أن تنططس لا يجميت اللقط خطي دمميس ليش سيستوني دمميس هذه يعني التبني ما جعل الله أدعياءكم أبناءكم يعني ليش سيستو قاعد حريف في القانون اللي يجيت رب العالمين. القضية بأبعاد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بهذه القضية المحرجة حرجت كثرنا والله تعالى يتوعدهم وينزل قرآنا في ذلك. إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني الله حداني يعتبر يعني أصدرت من الرسول يعني أصدرت من رب العالمين في حين الله تعالى لا يتأذى. إذن يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولعهم عذاب مهين. وحذرهم أن يكونوا مثل بني إسرائيل لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا. يعني بني إسرائيل نطلق كلين دول دي موسى عليه السلام يحذر الله تعالى المسلمين أضوضا في هذا الفخ إلى نتسيولن دي رسول نسنة دين نوال إلى نأتي صدرت ويحرجه ويؤذيه. واعتبر أذية الرسول صلى الله عليه وسلم هي أذية لله تعالى يعني تصدرت من رب العالمين وتوعد في ذلك. هذا يدل على أن الله تعالى أو النقطة الطويلة نذكر اختمار الرابعة أن الله تعالى يدافع على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدافع عن نفسه وللدفع في منس يعني رب العالمين تيتر غفس ويدافع عنه ويرفع ويرد عنه كل ما يؤذيه. إذن فهذا يدل على خصوصية في هذا الرجل خصوصية هذا الشخص يعني وللي كأيها الناس النغمش ينقر يعني يزدد يوي القرآن خلاص بس لا الله الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه يرشد. إذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمرنا بأن نتأسى ونطيعه يعني أتنحترم مدام ألدعى تيزدنانس ديدمان متنق مدام وصنتزقي سيسمس مدام أصدرتنا رب العالمين اطاعتنا ربي ثلاثة اطاعتنا رسول يعني منحصرة فيه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله أطيع الله وأطيع الرسول وما ذكرنا في هذه النقطة. مدنس إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم أدل قتل يوجه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني يتقسى يسن الخير يون الأتباع سيمسلما يشق عليه ما يصعب عليه من يدس الحرج غفصا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فنجد في سنته صلى الله عليه وسلم ديس توجيهات كثيرة ديس نصائح كثيرة لكن أيني لن يؤسف له ربما البنادم المسلم يتكلم غير سويني لند الواجب قال بتي لند الواجب أيني لن واجب صح بتشراد السنة مندوب يعني مرغب فيه ساعته. هذا في الحقيقة فيه ما فيه من ناحية الأدبية مع الله عز وجل لديس يعني هذا يخدش حتى في إيمان المرء. حتى بعض العلماء أنه لن يترك السنن يعني تطبيعي تجد السنن يخشى عليه الهلاك الوقت إلا خطير شراء يلزم يعني ونتبي القضية قال الحلال واجب نغوجي واجب قال السنة. ولكن الله تعالى قرج لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فتكت كلبس الآخر تريد الله تعالى وتريد اليوم الآخر فتأسى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكفيه أسوة يعني أن تتبع ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يعني أخالف نواني لن يزد السيس الإشكال، ولو كان واش يلزم سينشريني ذا لزم. يعني لنت أمور كثيرة يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونقر أنها ثابتة عنه، بصح لا نهتم بها، كان شي سيوليس الوجب. يعني مثلا أذكر بعض الأمثلة وهي مناسبة ربما أن يذكر ببعض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا نشي السيول في قضية الانتعال، مثلا كانت مسألة بسيطة، يعني أقون ترشست مثلا، قال في حديث صحيح عند الإمام الربيع، قال ولتقن حد ترشستيكت يتنتقني سنتين وتنتيت، أما ذي قيمة ترشستيكت ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب العلماء قال النهي خطي للحرمة كذا، أنت سون جهتون قضية ضحرنغو، ولكن نت أو نشخصو إلا غرس المقام يكي تقار تخسد تخشتي ولي غي السام لقاتش والتجام المفروض والتجي لقاعد تكلب ضحرام نغو مدام ولي غيس والتجام نهاك عن شيء فانتهي احتراما لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أولا ربما سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم نغل أعمال الأفعال هي على أنواع في الحقيقة، لأن لنديس خاص كإنسان تمنس الأفعال الجبلية، يعني طريقة نشاس نغتشليس نغل فاصن ويوالس نغل أذواق الشيخ سيقل لم عاش ولا غير سيقل، هذه أفعال جبلية، يعني هي في الحقيقة ليست محل التأسي، يعني ولا كان مطالبين شرعا أتنتبع في هذه الأمور. بس حلان دين يكتل أمور تشريعية، يعني يتوجها نغرسا يترغبها نغرسا وغني لزم ديسن دا لزم أين دين إني الإنسان يحرس، يعني أتني أدي تبع ديسن أني لن خاصيس خلاص الخصوصية والإنسان غير مطالب به، خطر خاصيس عن الزواج وصال فرضية مثلا وصال الصوم فرضية قيام الليل وفرضية صلاة الضحى كذا، إني خاصيس فرضية هاتي أفعادل، أما أني لن يرغب عن غديس، يعني تصور أني لن يرغب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم شتوت لي جلس لهمية قاع أنه بدت عقل الديس برك قال إيه تونا ونيد السن خطز وشتت كل بد الأصل هو هذا بدت أون مخلوق له مكان في نفسك تحترمه وتمتثل للقرآن الكريم لن يمرش أن تتأسى به تسعى أطزولة كلب ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتيقر في هذا الموضوع بتيقر في هذا الموضوع. يعني خاتي دعقل قال عقل السنة السنة المفروض زد كلب وقد قال، يعني طبعا ولي ضيع الوقت شخص بتغاديني أبدأ يمر يتوجهنا في بعض الأمور، قال مثلا الميامنة في هذا الحديث حديث الانتعال السوال سوقون سفوسي دو توسو ظلمات تفت ربما ولين تنتوي يسلب النغيتو قاع باب سيد تقنا يريد السوك يتهمي يبدا سوفوسي نغسو ظلمات يتقن ترجى السوك تفني سوفوسي نغسو يتتسو يتهمي دا ظلمات الزر نغدا فوس، يعني جو موفو. ولكن هذا الرسول يسيول الموضوع القضية توش تكتر قبت جزئية بسيطة مش حتى يسيول ديس، يعني يبتل المعنز عشو سقعب تغادين هي النغة ونتكلمش الحكم تهامي خاطر لا نضحك المشكلات ونتبع السنة ندرك الحكم تديس العلم غندي بين حكمة الأسرار لإعجاز إيه أخذ جلتها ديسيك الفايدة يلا هتنتبع هي المشكلة دانو تتبع تخاطر درسول تتبع تسيدو في فايدتك يعني يقضح في اتباعك المفروض أن تتبعه تقليدا أعمى لأنه رسول من الله تعالى احتراما لا حبا فيه أتتبعت خاطئة تتبع غلد هالدفع ديسيك الأفونتاج سماذاني وتليت تجيد السيس نقولت مين السيس نوبت إشكال يعني أدبيا للمشكل يعني يقدح في إيمان المرأة. وكثير من المسائل ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، يعني شيني مثلا حد للصود المعاش لا ينفخ فيه لا ينفخ في الماء وللصود المعون هذا من أداب الرسول انت لي توجهنا إلى هذه الأمور. وكثير وكثير وكثير من المسائل السيول لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من باب النصح من باب التوجه والسيول أصويني لند الواجب نسمى سنية هني بلا مزيدك نجي سوا ليها تتفضل معصيت وإنما سوا سويني لان والتسيف غفنغ يعني استياك مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة هو لو كان جسد قيمة أنا يعني إشكال يعني على الأقل على الأقل الإنسان يعني هذا أقل ما يمكن أنه يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله تعالى من تقصير في هذا. أما دي عاد كيف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه لي قنشرة واللي اختت جيخت في نفسي كيف كيف المشكل مشكل في الحق المفروض على الأقل يعني أدي عديني قن شعور بتقصير شعور يعني استغفار لله تعالى أننا ولا كان انتبعت ولا كان انتجد ويني لاني انصحان غصيس مما هو ليس بالواجب ولا سوص الواجب الواجب واضح القضية وإنما سوصيني لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إليه من باب المندوب، أنه من باب المكروه بعض الأمور نهاية نقصيس والتجت شرايني والتجت شرايني، وهو إلزاما، ولكن الرغبة تستباند، يعني إرادة كما يعبر عنها إرادة الشارع موجودة، ديس طلب يعني يطلب منا يعني والتجت شرايون غج شتي كيف كيف. المشكلة يعني في الحقيقة المسألة لأنها سوف ربما تتراكم وتؤدي إلى مخالفته في الواجبات، هذا يعود الأمر إلى أن لم يتجرأ على مخالفة فيما هو واجب. يعني إذن فأريد أن نختم الحديث بهذا الرجل، هذا الشخص له مقام عند الله تعالى متميز، له خصوصية، يعني خلاف الدعوة إلا أن تدعي أن يود القرآن خلاص شخصية الخصوصية. كنت نقطة تلتسيولغ في الموضوع وهو ما علاقته بالقرآن، ربما الوقت لا يسمح لغرس للسنة أدوار مع القرآن الكريم، يعني طبعا القرآن الكريم واللي فصل كل الأحكام، هذه مسائل جيت انت وألزم وأشغال ذمتنا بها، طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي ذلك في بيانه في تعليمه للكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكم. الله تعالى يقول اقطعوا يد السارق ينكذا سيمارش تفوس فوس زندت إلى المرفق قاعد فوس، غسلوا وجوهكم إلى امسحوا غسلوا أيديكم إلى المرافق سميسن أيديكم قاعد فوس تنكذ مار وننكذ فوس ينغز الماض من المياه ننكذ. أديس الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لا قطع فيه إلا في ربع دينار كالقيمة تبانيد بعد سديق عنكذ أدي تنكذ فوس فوس إلى الرسق زندت شان داني كل القرآن وتذكر ليش القرآن ناش قطعوا يد السارق أطلق الحكم حتى السنة تكملش توضح يعلمهم داني من تعليم الكتاب يسلم ما داش السيوضج الآيات تلا عليك الآيات وعلمك أقيم الصلاة علمك كيف تقيم الصلاة آتوا الزكاة علمك، هذه سنة رسول صلى الله عليه وسلم سوف يعلم هذا الكتاب. إذن فلابد أن ننتبه ونتطي في هذا ربما الفخ، قال تعصبا للقرآن وانتصارا للقرآن وحرصا على القرآن يهمنا سك حزم محمد بجهة أولك شي مع القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن محمد سرس بجهة خلاص يوديك الترخيرو خلاص. لا، هذا خلاف ما يقول القرآن الكريم، لم تنفصل طاعة الله عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دلالة قوية على أن طاعة الله منحصرة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين إلا محمد ويخسن الدين إلا ديس، ولا يسمى محمد يسمى رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. إذن فكل هذا يدل على أننا يجب أن نحرص وأن نحترم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونجتهد في ذلك ونتوب إلى الله تعالى ونستغفر في كل تقصير، يعني في مسألة التأسي به، ويعني وقد وجه يعني في كثير من المسائل، يعني وجه غلديس كثيرة جدا، يعني قضايا كثيرة جدا وجه وبين ونصح فيها، فلا يليق بالمؤمن أن يجهل ذلك. يعني وسيتهمي قاع السنت ما يتلتق يكد السنت يكد القرآن يكد القرآن خلاص يكد السنت، يعني كلام خطير جدا. أما غير انتهت السنت الأصل طاعت مربيت لا طاعت مرسول، يعني هذا الكلام نجده يعني قارئا ببساطة يكد السنت ما الله يلزم يكد السنت يكد السنت، الدعاد استهين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطير وخطير جدا. نظرا عندما أن نرقب إلى مقام هذا الرجل في القرآن الكريم نجده عظيما، لكن ربما لم نقدر له قدره هذا، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.